إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. وامتدح الله المؤمنين بالمسارعة في مرضاته فقال: يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. هؤلاء الذين يسعون للدرجات العلى والنعيم المقيم في جنات النعيم، يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد أضلتنا أيام العشر في هذا الدهر والعصر الذي أقسم الله به لعظمه، ونحن نتقلب في الليل والنهار، نسير إلى العزيز الجبار. قال الحسن رحمه الله: لم يزل الليل والنهار سريعين في نقص الأعمار وتقريب الآجال، فكل دقة من دقات قلبك تقربك إلى القبر لحظة. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. حديث صحيح. بادروا بالأعمال قبل أن يحال بينكم وبينها. المرض يقعد والموت يقطع. قال صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه العشر أفضل أيام السنة على الإطلاق، أقسم الله بها فقال: والفجر وليال عشر. كذا جاء عن ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف أنها عشر ذي الحجة. قال ابن كثير: وهو الصحيح. وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل أيام الدنيا. لقد جمعت هذه الأيام شرفا عظيما في الزمان بالنسبة لأهل الأمصار، وللمكان مع الزمان بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهي الأيام المعلومات التي قال تعالى فيها: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يسوق الحاج الهدي ويشاركه إخوانه المسلمين الذين لم يتيسر لهم الحج بذبح الأضاحي في العاشر من هذه العشر. تجتمع أمهات العبادات في يوم النحر أي يوم الحج الأكبر، أفضل أيام العشر كلها بما فيها من الصلاة والصيام والصدقة والحج. وهذه العشر عشر عظيمة لا يصح للمسلم أن يغفل عنها أبدا. مضى أمسك الماضي عليك معدلا وأعقبه يوم عليك جديد، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فبادر بإحسان وأنت حميد، ولا تبق فعل الصالحات إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد. في هذه العشر يوم عرفة، وهو اليوم المشهود الذي أقسم الله به، صيامه يكفر آثام سنتين، وفيها كذلك الأضحية إنهار الدم لله سبحانه وتعالى، ويشرع فيها الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح فيها، والصيام من العمل الصالح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة كما جاء في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. وأيام البيض في هذا الشهر يستثنى منها 13 لأنه من أيام التشريق التي لا تصام، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله، فيصوم أي 3 أيام أراد أخرى من الشهر كما جاء في رواية النسائي: أول 2 من الشهر وخميسين. وفيها في هذه العشر التكبير ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وجمهور العلماء على أن الأيام المعلومات هي أيام العشر، كما أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق وأيام الذبح. إن التكبير في هذا الزمان صار مع الأسف سنة مهجورة لا تسمعه إلا من القليل، وكان الصحابة يحثون عليه ويذكرون الناس به، حتى كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران فيذكران الناس، فيكبر الناس هذا التكبير لا يكون بصوت واحد، وإنما يكبر كل إنسان بمفرده. ومن أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم قد أميتت بعده فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وفي هذه العشر توجه الحجاج، أداء الحجاج والعمار وفد الله تعالى مناسكهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفيها تتأكد التوبة النصوح والإقلاع عن الذنوب. في هذا الزمان الفاضل تقبل النفوس على الله، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، فما منها عوض ولا تقدر بقيمة. المبادرة المبادرة بالعمل، والعجل العجل قبل هجوم الأجل، وقبل أن يندم المفرط على ما فعل، وقبل أن يسأل الرجعة فلا يجاب إلى ما سأل، وقبل أن يحول الموت بين المؤمل وبل بما قدم من عمل. إن لله نفحات في هذه الأيام لكم تصيبونها فتسعدون يوم الدين. ومن الأعمال الصالحة التبكير إلى الصلوات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وكثرة الخطى إلى المساجد. إن ذلك الرباط يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. إن إسباغ الوضوء في البلد وفي البر أينما كنت، إسباغه على المكاره وفي أيام البرد فيه أجر عظيم. وصلاة الجماعة في المساجد تلك التي ترفع صاحبها 27 درجة، ذلك الاجتهاد في قراءة القرآن والجلوس في المسجد حتى ترتفع الشمس حسنة فتصلي ركعتين تكون لك كأجر حجة وعمرة. فهذا عزاء القاعدين الذين لم يكتب لهم الحج، أن الله شرع لهم من الأعمال ما يستدركون به شيئا. وذكر الله تعالى وسيد الاستغفار والتهليل والتحميد والتكبير، تلك العبادة التي لا تعجز الفقراء. أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فقال قائل: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. والصدقة الصدقة يا عباد الله تظل صاحبها يوم الحر الأكبر وتوسع عليه، واتباع الجنائز. وكذلك تلك العبادة العظيمة بالاستماع إلى بيت العتيق الحج، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع مك يوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال عليه الصلاة والسلام أيضا: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فوائد دينية ودنيوية أخروية. وفي الدنيا أيضا: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. سئل عليه الصلاة والسلام على النساء جهاد، قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد. بل إن بعض العلماء كالإمام أحمد رحمه الله جعل من مصارف الزكاة في سبيل الله إعطاء الفقير الذي لم يحج فرضه من الزكاة ما يمكنه من حج الفريضة، لأنه روى حديثا صحيحا في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحج والعمرة لمن سبيل الله، وما زال وفد الله يقصد مكة إلى أن يرى البيت العتيق وركناه يطوف به الجاني فيغفر ذنبه ويسقط عنه جرمه وخطاياه. فمولى الموالي للزيارة قد دعا: أنقعد عنها والمزور هو الله؟ نحج لبيت حجه الرسل قبلنا لنشهد نفعا في الكتاب وعدناه. فيا من أتى آياما عصى لو رأيتنا وأوزارنا ترمى ويرحمنا الله. وودعت الحجاج بيت إلهها وكلهم تجري من الحزن عيناه. ووالله لولا أن نؤمل عودة إليه لذقنا الموت حين شعره. تلك مشاعر سطرها أحد حجاج المسلمين. وعلى الحاج أن يتقي ربه ويحرص على عدم الوقوع في المحرمات، لأن الله قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالبعد في أثناء الإحرام عن أمور الشهوة والنساء والاستمتاع وترك الفسوق بأنواعه، والعجب ممن يضع الكمامة وهو محرم ابتقاء دخان عوادم السيارات ثم يرفعه ليدخن. ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا غيبة ولا نميمة، فإذا كان الجدال ممنوعا فكيف بما هو أسوأ منه. وتزين البعض بحلق اللحية والتختم بالذهب. عباد الله، كل من أراد الحج ممن لم يسق الهدي يشرع له أن ينوي التمتع. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. وهكذا يذهب حتى لو لم يملك الهدي، يصوم 3 في الحج و7 إذا رجع. فلو صام 7 و8 أو 6 وفي الحج 6 و7 و8، ولو صام 9 فلا بأس أيضا، ولا بأس أن يصوم من أيام التشريق. ولكن ترك الصيام في عرفة أفضل للحاج ليكون أعون على العبادة. وأيام التشريق لا تصام إلا لمن لم يجد الهدي، فلا يقولن: لا أجد ثمن الهدي وأترك هذه العبادة العظيمة وهي التمتع، فقد جعل الله له فرجا ومخرجا. فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وكذلك فإن أهل العلم والفضل والدعوة ينتهزون الفرصة لتعليم الناس في الحج، ويحتسبون الأجر في نصحهم وتبيين الحق، خصوصا لهذه الأمم المتكاثرة التي تأم البيت العتيق من كل فج. وأيضا فإن المسافر يصحب من أهل الخير من يعينه على طاعة الله، فأحسن رفيقك في الحج وتخلص من المظالم قبل الخروج، وتحلل ممن ظلمتهم بمال أو عرض قبل أن يكون يوم لا دينار ولا درهم. وليكن زادك يا عبد الله الحاج المال الحلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. واحرص أن تكون على السكينة والوقار، ليخشع قلبك وتلين جوارحك وتطمئن نفسك بهذه العبادة. وأتقن الحج، فإن إتقانه أمر عند الله عظيم، له أجر كبير. وأيضا تأمل في تلك المنافع التي جمعت بينك وبين هؤلاء الأعاجم وغيرهم من أمم الأرض، أخوة إسلامية عظيمة في هذا الدين، وبعضهم لا يكادون يصدقون الوصول، فيوشك أن يحول الموت بيني وبين جوار بيتك والطواف. فكم من سائل لك رب رغبا ورهبا بين منتعل وحافي، أتاك الراغبون إليك شعثا يسوقون المقلدة الصواف. قال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن. عباد الله، إن قضاء الدين مقدم على الحج، فإذا طولب بالدين فإن كل ريال عنده أولى أن يقضى به الدين. فإذا أذن له صاحب الدين وأخره وأمهله فلا بأس بذلك. وكذلك الديون التي فيها ما يضمنها من المرهونات لا بأس لو ذهب صاحبها حتى لو حدث له شيء كان عنده من المال ما يؤدى به دينه من بعده. ولا بد من الاستسلام والتسليم ولو كان فيه خروج عن المألوف، والحذر الحذر من البدع وما أكثرها في الحج. ولا يجب على الإنسان أن يقترض للحج، لكن لو فعل فإن حجه صحيح، وكذلك يجزئه حجه ولو حج على نفقة غيره. عباد الله، إنها أيام عظيمة تلك التي تأتي على عباد الله، وينبغي على كل من وجد سعة أن يحج واستطاعة، حتى المرأة تخرج في حج فريضتها إذا صار معها محرم واستطاعت ولو لم يرض زوجها، وكذا يخرج الابن إلى فرض الله ولو لم يرض والداه في حج الفريضة، لأن طاعة الله مقدمة. عباد الله، وفي هذه العشر تلك العبادة العظيمة، فصل لربك وانحر. نحر الهدايا والضحايا، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. تلك الأضحية إراقة الدماء لرب العالمين، إنها سنة المسلمين، إنه الشرع الذي شرعه رب العالمين لإبراهيم الخليل عليه السلام وجعله في عقبه من بعده. قال عليه الصلاة والسلام: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وقال بعضهم مؤكدة تأكيدا شديدا، وقال بعضهم إنها واجبة. وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أحد القولين عند مالك. وجمهورهم على أن الأضحية سنة مؤكدة، ينبغي على من استطاع أن لا يتركها. والعجب العجب أن بعض الناس يتركها لأنه لا يريد أن يكف عن شعره. أبمثل هذا تضيع الأجور العظيمة ويتخلى عن العبادات الجسيمة؟ عباد الله، وإن من أراد الأضحية فدخلت عليه هذه العشر، فإنه يمتثل ما قاله عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت العشر أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وهذا الحكم خاص به، لا يتعدى إلى أهله، لا إلى زوجته ولا أولاده، ولا الجزار الذي يذبح، ولا الوكيل الذي وكل بالشراء أو الذبح، ولا بالوصي الذي أوصي بالوصية، وإنما هو خاص بصاحب الأضحية الذي دفع ثمنها. والشاة لا تجزئ إلا عن واحد، وأما البدنة والبقرة فعن سبعة. وأيضا فإن الحاج له هدي يعوضه عن الأضحية وربما يزيد، ولذلك فلا تجب عليه الأضحية. لكن لو ترك لأهله في البلد مالا يضحون منه ليذهب هو ويهدي هناك فهذا طيب، فهنا يمسك مثل بقية المضحين من أول ذي الحجة، إلا أخذ الشعر بعد التحلل من عمرة التمتع، لأنه واجب لا بد أن يفعله. أما لو كان له هدي في الحج وليست له أضحية في البلد فلا يلزمه الإمساك عن الشعر والأظفار حتى يحرم، فإذا أحرم أمسك. فهذا من الفروق بين الحاج الذي له هدي وبين المضحي. عباد الله، إن الأضحية صحيحة حتى لو أخذ من شعره، لكنه يأثم بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم على ما قاله بعض أهل العلم، ولا تترك الأضحية لمثل هذا أبدا. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد جعلها عنده بمكانة عظيمة، وجعلها نسكا، وبالأضحية يشارك أهل البلدان حجاج بيت الله الحرام، وهي شكر لله على نعمة الحياة، وتوسعة على النفس وأهل البيت، وبركة على صاحبها يسن له أن يأكل منها. السنة أن يختارها هو ويتأكد من ثمنها وعدم عيوبها ويذبحها ويأكل منها. سنن تفوت من أرسلها إلى الخارج، لكن لو كان لا يستطيع الذبح هنا إما لارتفاع أثمان الأضاحي أو لغير ذلك فلا بأس لو أرسلها إلى مكان آخر، لكن لا بد أن تبقى السنة مشهورة في البلد، حتى أن بعض فقهاء المالكية ذهب إلى قتال أهل البلد إذا أخفوا هذه الشعيرة أو لم تر فيهم، فإنها مثل الأذان من شعائر الإسلام في البلد. عباد الله، إن هذا المنسك من بهيمة الأنعام لنشكر الله على ما رزقنا، فاذكروا الله واشكروه على ما رزقكم وما أنعم به عليكم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وإقامة الشعائر كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم إنا نسألك أن تضاعف لنا الأجر وأن تغفر لنا الوزر. اللهم ارفع درجاتنا واغفر زلاتنا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.